ودي وراء. وهذا قوله تعالى فلما دخلوا عليه فآوى إليه أبويه وقال قل فإن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرض وقبوله سجدا. سجد له أبواه وإخوته وكان هذا الدعاء ما رآه في صغره. هذا السجود سجود تحية لا سجود العبادة، وكان جائزا في شرعه، وهذا مما جاء شوارع سابقة ولكنه منسوخ في شريعته. فالسجود يكون تحية ويكون تفرغا وعبادة، فأما السجود تفرغا وعبادة فلم يشرع في أي شريعة. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا الشرك يعني يكون في شريعة من الشرائع، أو هل وقع يعني جواز شيء من الشرك في بعض الشرائع؟ لا. إذا كان السجود سجود تحية، وهذا من جنس سجود الملائكة لآدم، لكن كان سجود الملائكة لآدم واجبا لأمر الله به، ولهذا بعد ابليس ولعنه لما ابى على السجود وعصى، وان قال ربك الملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمل مسلوب فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لهم ساجدين. فسجد الملائكه كل من لهم الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين، لا تلقى الا ابليس استكبر وكان من الكافر. أما السجود الذي وقع ليوسف من أبويه وإخوته فهو صارت هو أن يكون يعني جائزا، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر بما كما جاء في الحديث: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بعد ما ذكر الشيخ المعاني الثلاثة ماذا فعل؟ قال: فالثاني التأويل بمعنى التفسير، رجع ليوضح المراد بكل منهما عن الثاني والثالث. الثاني التأويل بمعنى التفسير، ما المراد بالتأويل بمعنى التفسير؟ ما المراد بالتأويل بمعنى التفسير؟ يقول لك إن التأويل بمعنى التفسير هو الكلام، نفس الكلام الذي يبين به معنى اللفظ وتعرف به علته وحكمته مثلا ودليله، هذا الكلام هو التأويل بمعنى التفسير. إذا التأويل بمعنى التفسير هو كلام، كل التفسير كلام، كلها كلام. وشو حد التفسير؟ التفسير لكن في الاصطلاح صار التفسير اسم لبيان معاني كلام. وإذا ما يفسر به معنى اللفظ او يبين به معنى اللفظ هو تفسيرهم فالكلام الذي يبين به معناه يبين به علة الحكم ودليل الحكم وما يفتقر بذلك من الشواهد والأدلة. هذا هو السبب. وأما الثالث الذي هو الحقيقة التي يقول إليها فهو نفس ما يكون في الخارج، نفس ما يكون في الخارج من المخدعات أو نفس ما يكون في الخارج من الفعل المأمور به. الثلاثة اسمان خبر وإن. فتأويل الخبر نفس المخبر عنه، وتأويل الأمر نفس هو الخبر، وتأويل الخبر الأمر هو نفس الفعل المأمور به. لأي معنيين؟ للتالي أيضا الطريقة بالمسلم العمل بالأوامر والنواهي، هذه السنة، هذه هي الطريقة، فعل الأوامر والنواهي، تأويل الأمر والنهي. أما مجرد العلم بالأوامر والنواهي من بلا عرف فهو حجة من عالم. العلم بالأوامر والنواهي ومعرفة معاني الأوامر والنواهي هذا يكون حجة من عالم. فهذه الاتفاقة والسنة المتبعة هي العمل بالأوامر والنواهي، السنة تأويل الأمر والنواهي. وهذه الجواهر هذا المعنى الثاني، فتبين لما تقدم ان التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام يعني قد ورد في القرآن وورد في الآثار وفي السنة، في القرآن تقدم ذكر بعض الصور للمعنى الثاني وأسأل عمران فيها يا رجال للمعنيين باعتبار قراءتين، و وكذلك ذكرت لكم شواهد للتأويل بما التفسير من القرآن، مثل تأويل بما التفسير من القرآن هذا في سورة تفسيرها هذا وهذا سورة تفسير نعم في سورة نبذنا بتأويله أكتوني في ربي أهل وقال الذي نجي أبن الله وتكبر لهم أنا ونبذنه بتأويله، ومن نحن بتأويل الأحلام هم يريدون التأويل والتأويل في قصة الخطر يعتقد بكل تأويل كثيرا في قصة الخطر مع موسى، سأنذرك بتأويل ما لم خطر فالذي يرى ان التأويل الآن ايضا بما التفسير، سأنذرك بتأويل هذا تراق بيني وبينك تقلصرك بتأويل ما لم تستطع علي قصر، ثم قال أن السبيل فكذب لكن يعمل في البحر فأردت أن أعيبه، يعني تأويل ما فعل يعني تفسير ما فعله من خلق السبيل، هل تفسير لكلام ولا تفسير لفعل فاستغفره ببيان الباعث له، الباعث له على ما فعل، أما الذين مكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة معه، يعني فهو حرص لئلا يدخل عليه، وهكذا ما فعل. فمثلا قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة، هذه لا تأويل يعني يجري فيها التأويلات او معنيات التأويل، التأويل يعني يجري فيها التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى الحقيقة بمعنى الحقيقة، فالتأويل بمعنى التفسير هو الكلام الذي يشرح به هذا كما يقول المفسر ابن كثير او يقرأ تعالى عباده المؤمنين باقام الصلاه وهو اداؤها كما امر الله وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك باداء الصلاه في اوقاتها وعلى الوجه المشروع وما اشبه ذلك من الكلام. هذا الكلام هذا تاويل ماله. وقيام المسلم مصليا مجتهدا في ادائها على وفق ما شرع الله وعلى وفق هدي رسول الله عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم يصلي هذا معنى الثالث. هذا قضية التطبيق العملي في هذه الطبقة الفرق بين التأويل بمعنى التفسير والتفسير والتأويل بمعنى الحقيقة في باب الأمر. وهكذا القول في الجهل الأول، فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور. تأويل الأمر والنهي، ويعلمون من مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمون به. هذا التعبير الفقهاء وأعلم بالتأويل من أهل اللغة في الواقع عندي مستحيل أن يكون التأويل بمعنى التفسير أو التأويل بمعنى الحقيقة، ولكن الأظهر هو الأول إن التأويل أن التأويل بمعنى التفسير، يعني الفقهاء أعلم في معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه، وهذا يتبع أنه أعلم أيضا بالتطبيق العملي، لأن من فهم المعنى فهو أقدر وأعلم بالعمل به، ومن غلط في الفهم غلط في العمل. فالأمر عندي أنه جاهز للأول بالتأويل بالمعنى. الفقهاء أعلم بالتأويل يعني التفسير من أهل اللغة، لأنهم يعلمون من مصادر الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم بمجرد اللغة، كما يعلم أتباع كل إمام في علم من العلوم من مصادر إمامه كما ما يعلم بمجرد اللغة. فأتباع الإكرام في الطريق يعلمون السلاحات، يعلمون المصادر والمصادر، وأنا دائما محاسب ضرر يعلمون سلاحات، فلكل أهل علم يكتب سلاح، وكل من كان من أهل هذا الشأن فإنه يعلم من مقاصد أهله ما لا يعلمه غيره، وهذه على سائر العلوم. وأنا يعني أذكر مثال صغيرا قليلا من هذا النوع، أن محاسب السلاح كثيرة جدا أصبحت يعني كانها لغة أو اللغة، عنده الفاعل والمبتدا والخبر، وعندهم من الأحكام العربية الرفع والنص والخط وما أشبه ذلك. هذه متابعات لها معنى السلاح. الفاعل عندهم يراد به معين، يعني كان يقول لك الفاعل هو الاسم المرفوع الذي وقع على الفعل، وقع على الفعل. لو قلت محمد بن طاهر ينفع فاعل بن لا اسم محمد عرف هذا الفاعل؟ لا محمد بن طاهر الفاعل يقول عنه ضمير والواقع كلها وضع القواعد وهو الصلاح. طيب المبتدا المبتدا يمكن يقول في شيء معين اسم صريح او مؤول يقع في اول كلمه الصلاة لغة الشرع المعاني الشرعية لا بد من المعاني الشرعية، يعني المعاني الشرعية الواجبة لا بد من الواحد المجاهد كما في قول ابن عباس التفكير على أربعة أو خمسة. يقول هنا كما ذكر احتمال صنم الأمثال لما وقع فيه التفاوت بين الفقهاء وأهل اللغة. الصمم في اللغة في ابتداء الفقه، والشيء الأصم هو الذي لا منفى فيه، شيء أصم ما فيه منفى. فأهل اللغة لما وقع النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن احتمال الصماء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتمال الصماء لدة معينة. كان لرسائل من احتمال الصماء أن يشف الإنسان ببول يحسه على بلده كما يلف الميت، يخرج ببطنه منها على هلاك. ماذا بأرجو من أخباره؟ وقال بالنهر أجلالك لأن هذا يؤدي إلى أداء خطيئة الإنسان أن يدفع عدد إلى لقم الضغيبة يبنيه وقاله وليه ورأسه وانتقر تحتاته فيه، يعني يمكن أن لا يستطيع أن يدفع عدد إلى أمره مالكه وراءه. أما الخطأ فتكتروا نحو ما تصيحه وهو أن يجعل الإنسان أن يجعل الإنسان في الضوء ويضع طرفي على أحد عدسه يرفع طرفي من الجنس، يعني على أحد على هيئة ماذا؟ الاستماع على هيئة الاستماع يضع في الضوء ويجعل طرفي على أحد عدسه على الضرورة سيستمع على أحد الثاني بس. قالوا لأن هذا يؤدي إلى انتفاخ العظم، هذا عرف فيه المسجد فهو الوقت الضرورة فهو الوقت إذا كنت في الجارة المحر الوحيد الآن يضبط ونسمى جرعه للصباح عند الإحرام عند مدى مدى عند الضرورة عند الضرورة الضرورة ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة بما لها من حقائق الأسماء والصفات. نعم. هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك،

يعني أنا معاني لا تجد كلمة قول الله تجد وفيما أخبر الله به عن جو الآخر سواء في القرآن أو في يقول الشيخ فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معاني ما نعلمه في الدنيا متشابهة ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معاني ما نعلمه في الدنيا فإذا قرأنا نصوص الوعي نجد الكلمة التي عبر بها عن ما يكون يوم القيامة نجد إن معانيها تشبه معاني ما في الدنيا كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء لكن الأسماء نجدها ومعانيها تشبه معاني ما في الدنيا بأنها تشبهها لفظا ومعنى وهذا أنا أؤكد عليه مرات لأنها في كثير من الأحيان يتطرق إلى أذهان البعض لأن الاتفاق فقط في اللفظ وإن كذلك بل اتفاق في اللفظ وفي الأصل وفي أصل المعنى أو في المعنى العام إذا لفظ جنة وأنهار وماء وعسل ولبن وحور وفاكهة ومحلة هذه كلها أسباب تشبه معانيها معاني ما في الدنيا فلذلك كانت متشابهة يقبل الطرق ما أخذ الله في عالم من آخر يمكن أن تكون متشابهة بهذا الاعتبار لأنها نصوص تدل على نصوص تشبه معانيها معاني ما تعرفه فإذا فهذا اللفظ يعني يصير يعني فيه شمول وفيه عموم يعني هذا اللفظ يطلق على ما في الدنيا ويطلق على ما في الآخر فهذا يؤدي اشتباه وفي هذا الجنس أسماء الله وصفاته كما أخبر فيما أخبره عن نفسه يعني ألفاظ وأسماء توافق معانيها معاني أسماء بعض العباد كما تقدم عند الإطلاق وهذا الاتفاق وهذا الاشتباه لا يقتضي تماثلا فأقارب ما أخبر الله به عن اليوم الآخر كما تقدم في غير موضع وفي الملأ الأول ليس مثل ما في الدنيا وإن كان بينهما اتفاق في الأسماء وفي المعاني الكلية فما أخبر الله به مما أعد لأولياء وإن كان بينه وبين ما في الدنيا ذات الاتفاق فليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته فهكذا القول في أسماء فأسماءه تعالى وصفاته وكان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم اتفاق لا يكون لأجله الخالق لا يكون لأجله الخالق مثل المخلوق وهذا مضمون ما ثبت من التفسير فإذا كان يعني أمور آخر وموجودات آخر ليست مثل موجودات الدنيا وإن كانت مشابهة لها في الجسم والمعنى العام فأسماء الله وصفاته أولى أن لا يكون الخالق مثل المخلوق ولا أسماءه كأسمائهم ولا صفاته كصفاتهم تعالى فهذه النصوص اشتملت على هذه الألفاظ نصوص المعاني ونصوص الأسماء والصفات اشتملت على ألفاظ تشبه معانيها معاني ما نعرف وليست هي مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها فموجودة الآخرة مباينة لموجودة الدنيا ومباينة الله لخلقه أعظم تعالى أعظم مباينة لخلقه من مباينة أي مخلوق

فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وكان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغالب لا يفهم إن لم يعبر عن الأسماء المعلومة بالأسماء المعلومة معانيها بالشارع ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما بالشارع مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم بالشارع وفي الغيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص فيه في هذه الفقرة كأنه جواب عن سؤال إذا كانت الحقائق الغائبة مباينة لما في هذا الوجود لما في الدنيا الحقائق الغائبة مما يتعلق بالله مباين لصفات العباد وخصائص العباد فلما تذكر هذه الحقائق الغائبة بأسماء الحقائق الموجودة في الدنيا يقول له هذا أيضا سبب ما يرشد إليه أن الإخبار عن الغائب لا يمكن إلا أن تعبر عنه بالأسماء التي تعلم معانيها بالكامل لا يمكن الإخبار عن الحقائق الغائبة إلا أن يعبر عنها بالأسماء التي لها معاني معروفة بالجاهل فيعلم ما في الغائب من الحقائق ما في الغائب من الحقائق بواسطة العلم بتلك المعاني المعروفة في الشارع فمن لم يعرف ذلك المعنى في الشاهد ويعرف ان هذا اللفظ ايضا اسم لهذا المعنى لا يمكن ان يعرفه ما قدره فلو ان شخصا لا يعرف العسل واخبر عن العسل وقال له شخص عندي عسل هل يعرف هو يعرف هل يستفيد من الخبر يا يوسف ها يستفيد شيء اذا تتلو على عندي عسل وهو ما يعرف ما عندهم مناحل ولا نحل ما يعرف ما يعرف طيب واذا كان يعرف العسل لكن لا يعرف كلمه عسل وعنده ويشرب عسل والعسل عنده في البيت ها لكن كلمه عسل ما يعرف انه يراد بها يعني هذا المسمى المعين من اذا لابد لمعرفه الخبر عن الشيء الغائب من هاتين الخطوتين معرفه المعنى ومعرفه الاسم الذي يطلق على هذا المعنى فمن عرف المعنى ولم يعرف الاسم لا تحصل له الفاكهة ومن عرف الاسم يعني سمع الاسم ولكن لا يعرف انه يعنى به ذلك المعنى كذلك لا يحصل له فهم الخطاب ولا يحصل له العلم وهذا ما يعني الشيخ بقوله والاخبار عن الغائب نعم لا يمكن الحق والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء التي تعلم معانيها في الجهل فيحصل العلم بما في الغائب بواسطة العلم بما في الجهل فنحن مع العلم هنا ضروري مع العلم بما بالفارق المميز ومع العلم بالمباينة بين الغائب والشريك، بين حقائق الآخرة وحقائق الدنيا وبين حقائق أسماء الرب وصفاته وصفات العباد. وهذا المعنى تقدم هناك في آخر الكلام على الأصل الأول، وهو أنه لا بد من إثبات قدر مشترك. هذا القدر المشترك هو المعنى هنا وهنا، يعني هو المعنى في الغالب والمعنى في الشاهد. القدر المشترك لا بد من إثبات قدر مشترك، إذ لولاه لما فهم الخطاب. لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب. فنحن كان سميعا بصيرا يعلم من هذا النص ان الله ذو سمع وذكر. كيف علم؟ لانه يعلم معنى السمع وانه ادراك الاصوات التعلق والبصر، ويعلم ان هذا الاذن يدل على هذه الصفه. سميع يعني ذو سمع، بصير ذو بصر. لكن لو قرأها أعجمي لا يعرفها قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، الأعجمي يعرف السمع؟ لا، أقول يعرف السمع ولا ما يعرف السمع؟ المعنى يعرف ويعرف معنى البصر، لكن ما يعرف إن السميع معناها الموصوف بإدراك الأصوات وبصير الموصوف بالبصر الذي هو إدراك المرئية. ما يعرف، هو يحتاج إلى أن يتعلم اللغة. يعني هو الآن المعنى يعرفه عنده مفهوم، لكن له تعبير ثاني. فهو لم يؤتى من جهله بالمعنى، إنما أتي من جهله بدلالة هذا اللفظ على هذا. وصاحب اللسان العربي يعرف من أول واحدة، لأنه يعرف المعنى ويعرف دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يتأتى لمن لسانه عربي. أما من ليس لسانه عربي فهو يحتاج إلى أن يسمع القرآن ويعلم ويبين له إما بطريقة الترجمة أو يعلم اللغة حتى يعرف.